الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، قبل الدخول في درس اليوم، كنا في الدروس السابقة نشرح رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في أصول الفقه، وانتهينا من هذه الرسالة ولله الحمد. والآن ما بين الأذنين فراغ، وقد طلب بعض الإخوة أن يكون هناك درس، فإذا نردتم أن يكون هناك درس لا بأس نضع درس، فإما أن نستمر في الكتاب وإما أن يكون هناك درس جديد. والدرس الجديد أيضا لابد أن ننظر، يعني إذا كان هناك أحد، لأن كثير من الإخوة ينصرف عند الأذان، فإذا كان الأخوة ينصرفون أو أكثر الأخوة ينصرفون، يعني يكون الدرس هي الأذان فقط. وأما إن كان بيكون هناك بقية حتى أنها تكون داعية إلى فتح درس جديد، فتحنا درسا جديدا. فأولا، يعني هل تريدون أن نستمر في الكتاب أو نتوقف مع الأذان؟ ها؟ يعني هل نتوقف مع الأذان؟ نتوقف مع الأذان. كيف؟ إذا كنتم تريدون نتوقف مع الأذان، إذا كان أحد مرتبط بإمامة مسجد أو غير ذلك، نتوقف مع الأذان. ها؟ توقف مع الأذان. زين، طيب. طيب الدرس الجديد، هل تريدون درس جديد او لا تريدون؟ يعني ها، واحد اثنين، درس جديد. طيب ان شاء الله في مجموعة فيها خير. الدرس ان شاء الله ايضا فيه كتاب جيد للشيخ عبد الرحمن السعدي في الفروق. يعني نحن الآن الحمد لله شرحنا في الفقه وفي أصول الفقه وفي العقيدة، أيضا في علم الفروق كتاب جيد للشيخ عبد الرحمن اسمه الفروق والتقاسيم النافعة. هو عبارة، الكتاب هذا رسالة جيدة، عبارة عن تقاسيم، فيقول لك مثلا أقسام المياه كذا، أقسام غسل الشعر في الوضوء كذا، أقسام الأكل من الأضحية والنذر كذا إلى آخر، تقاسيم جعلها على شكل تقاسيم، أقسام التسمية كذا إلى آخره. وأيضا هو جعل كتاب جزئين، أو جعله مبحثين، مبحثا يعنى بالتقاسيم والمبحث الثاني يعنى بالفروق. المبحث الثاني يعنى بالفروق، فيقول لك الفرق بين كذا وكذا والفرق بين كذا وكذا إلى آخره. فالكتاب هذا جيد إن شاء الله، فإن شاء الله بدءا من الأسبوع القادم بإذن الله تحضروا هذا الكتاب، وهو مطبوع متداول، اسمه الفروق والتقاسيم النافعة. إن شاء الله نقرأ فيه ونعلق ما تيسر، لعلنا نحاول إن شاء الله ننهي هذا الكتاب مع نهاية هذا العام. الكتاب جيد، وفائدة هذا الكتاب تنبع من كونه جعله على تقاسيم، وهذا يقرب العلم ويحصره للطالب ويربي فيه ملكة التقسيم والتدقيق. والجانب آخر أيضا جعله على شكل الفروق، بين الفروقات بين المسائل التي تكون مشتبهة، هناك مسائل تكون بينها تشابه، فالشيخ رحمه الله يبين الفرق بين هذه المسائل، أو قد يكون هناك مسائل تجتمع في بعض الأحكام وتختلف في بعض الأحكام، فالشيخ رحمه الله يبين الفرق بين هذه المسائل. كتاب هذا اسمه الفرق والتقاسيم النافعة، وهو مطبوع ضمن كتاب القواعد للشيخ، الشيخ رحمه الله له كتاب القواعد الفقهية، الأصول والقواعد الفقهية، وفي آخره هذه الرسالة في الفروق والتقاسيم النافعة. وكما أسلفت طبعته دار ابن الجوزي، وإن شاء الله تحضرونه ونقرأ فيه إن شاء الله ما بين الأذنين. يقول المؤلف رحمه الله في بدء درس اليوم: وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. يقول المؤلف رحمه الله: تجزئ الجماء، وها تقدم أن تكلمنا عليها ما يتعلق بالجماء، وأن ذكرنا الجماء هي التي لم يخلق لها قرن، فهذه تجزئ باتفاق الأئمة. قال المؤلف رحمه الله: والبتراء، أيضا البتراء هي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. وذكرنا أن البتراء تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون المبتور ذنبا، كما في الإبل، في البقر، في الغنم، فهذه تجزئ. والقسم الثاني أن يكون المبتور إلية، فهذه ذكرنا فيها التفصيل. قال: والخصي، الخصي هو ما قطعت خصيتاه، الخصي هو ما قطعت خصيتاه، فهذا يجزئ. ويدل لذلك حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، يعني خصيين. حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، يعني خصيين. وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله. ولأن الإخصى يزيد في سمن البهيمة وطيب لحمها، وقوله والخصي، الخصي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قطعت خصيته فقط، فهذا يجزئ. القسم الثاني أن يكون خصيا مجبوبا، يعني قطعت خصيته وقطع أيضا ذكره، فجمع بين قطع الخصيتين وبين قطع الذكر، فهل يجزئ أو لا يجزئ إلى آخره. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان خصيا مجبوبا أنه لا يجزئ، والأقرب في ذلك الإجزاء، لأن سبق أن ذكرنا أن الذي لا يجزئ هو ما دل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وما كان في معنى تلك العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما شقت أذنها أو خلقت أو قطع أقل من نصفها. تقدم الكلام على الأعظم، وأن الأعظم هو الذي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وهل يجزئ أو لا يجزئ إلى آخره. تقدم الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه مجزئ ولا بأس به. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا السنة، السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويدل لذلك القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل: فاذكر اسم الله عليها صواف، أي قياما على ثلاث قوائم. وأيضا قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، هذا يدل على أنها قائمة، قوله وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها، هذا مما يدل على أنها قائمة. ولحديث ابن عمر من السنة، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ راحلته فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وذبح البقر والغنم على صفاحها، يعني البقرة تذبح ذبحا، ويدل لذلك قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، قال فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، حيث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وفي رواية أقرنين، قال فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. قال على صفاحهما، ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر. وقوله يقول بسم الله والله أكبر، هذا كما تقدم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر. والتسمية شرط من شروط صحة التذكية، التسمية شرط من شروط صحة التذكية، لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الحل شرطين، الشرط الأول إنهار الدم، والشرط الثاني ذكر اسم الله عز وجل. وأما التكبير فهذا سنة، قال هذا منك ولك، هذا منك ولك. أيضا يقول المؤلف رحمه الله يستحب أن يقول عند الذبح هذا منك ولك، ومعنى قولي هذا منك ولك أي هذا من فضلك ونعمتك لا من حولي ولا قوتي، هذا من فضلك ونعمتك لا من حولي ولا من قوتي، ولك التقرب لا إلى من سواك. قال هذا منك ولك، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، رواه مسلم. فالأحسن للمسلم أن يقتصر على السنة وأن يقول بسم الله هذه كما ورد، ويقول الله أكبر، ويقول اللهم تقبل، اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان، هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول اللهم هذا منك ولك فهذا لا أعرف فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت كما أسلفنا هو أن يقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. قال: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. نقول، يقول المؤلف رحمه الله: لا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. بالنسبة للذابح الأفضل أن يتولى صاحبها ذبحها، هذا هو الأفضل. الأفضل أن صاحبها هو الذي يتولى الذبح. ويدل لهذا كما تقدم في حديث أنس قال: فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى الذبح، تولى ذبح الأضاحي وتولى ذبح الهدايا، ذبح بيده 63 بدنا. فالأفضل للإنسان أن يتولى الذبح بنفسه إن كان يحسنه، لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما حيث أنس السابق حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده 63 بدنة. الأمر الثاني أن هذا الذبح عبادة يؤجر عليها الإنسان، فكون الإنسان يتولى الذبح بنفسه هذه عبادة يؤجر عليها. الأمر الثالث أن الإنسان إذا تولى الأمر بنفسه فإنه يكون أكثر طمأنينة مما لو تولاه غيره. يقول: يتولى الإنسان الأمر بنفسه فإنه يكون أكثر طمأنينة إلى تحقق الشروط الشرعية في هذه العبادة مما لو وكل غيره، وهو يتحقق من التسمية، يتحقق من انهار الدم إلى آخره. قال: طيب، هذا إن تولاها بنفسه قلنا هذا هو الأفضل. إذا كان لا يحسن ذلك أو كان معذورا ونحو ذلك فإنه يوكل. قال: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. التوكيل إذا وكل فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يوكل مسلما، فهذا التوكيل صحيح بالاتفاق، والتوكيل صحيح بالاتفاق. وإذا وكل مسلما يستحب أن يشهدها ويحضرها إذا لم يتولاها بنفسه. الأمر الثاني أن يوكل كتابيا، يعني ممن تحل ذبيحته كاليهودي والنصراني إلى آخره، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. هل تصح تذكية الكتاب للأضحية ونحوها أو لا تصح؟ هذا فيه ثلاثة رأي العلماء. الرأي الأول أنها تصح، لأن الكتاب من أهل التذكية، فإذا ذبح الأضحية ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، ولأن الكافر يتولى ما يكون قربة كبناء المسجد لا بأس. القول الثاني أنه لا يجزئ، لا تجزئ تذكية الكتاب، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث أنه لا يجزئ تذكية الكتاب للإبل خاصة، للإبل خاصة، وما عدا ذلك فإنه مجزئ. قال: ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد. هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة التذكية. ذكرنا شروطا: الشرط الأول أن يكون ذلك من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني السن المعتبر شرعا. والشرط الثالث ها السلامة من العيوب والمانع من الإجزاء. والشرط الرابع بس ثلاث شروط. طيب هذا هو الشرط الرابع جل. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة التذكية، وهو أن يكون الذبح في وقته المعتبر شرعا إذا ورد له حد من الشارع. فيشترط أن يكون في وقته المعتبر شرعا. فما هو وقت ذبح الأضحية؟ قال لك المؤلف رحمه الله: ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أن ذبح الأضاحي يبدأ يوم العيد من بعد صلاة العيد. والرأي الثاني مذهب الشافعي رحمه الله أنه من بعد مضي قدر الصلاة، سواء صلى الإمام أو لم يصلي. الرأي الثالث مذهب مالك رحمه الله أنه من بعد ذبح الإمام، فأشدها مذهب مالك، يقابله مذهب الشافعية، الوسط مذهب الحنابل والحنفية. الشافعية الحنابل والحنفية يقولون من بعد الصلاة، وهذا ظاهر إذا صليت بدأ الذبح. الرأي الثاني لا يقيد بالصلاة، وإنما إذا مضى قدر الصلاة سواء صلوا أو لم يصلوا. فمثلا صلاة العيد يدخل وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. إذا مضى قدر الصلاة، طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح ومضى قدر الصلاة، قدر الصلاة مثلا ثلث ساعة، فإذا مضى ثلث ساعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ما الحكم هنا؟ يقولون بأن الوقت قد دخل حتى ولو كان الناس يصلون. المهم إذا مضى قدر الصلاة بعد دخول وقتها، الشافعية رحمهم الله يرون أن الذبح قد حل. الرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله أنهم بعد ذبح الإمام. لكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأن الذبح يبدأ من بعد الصلاة فاستدلوا بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب سنتنا، من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من النسك في شيء، هذا في الصحيحين، هذا البراء ظاهر. إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من نسك في شيء، وهذا ظاهر. مثل أيضا حديث جندب البجلي من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، وهذا في الصحيحين. الشافعية يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الذبح على فعل الصلاة، والمراد الزمن، بدليل من لا يصلي. أهل البوادي الذين لا يصلون ما عندهم صلاة عيد، وش يعتبرون؟ ها؟ مضي ماذا؟ مضي الزمن. أهل البادية الذين لا يصلون المعتبر عندهم هو مضي الزمن، فقالوا هذا دليل أن المعتبر هو ماذا؟ هو مضي الزمان. أما رأي مالك رحمه الله فإنه يستدل على هذا بحيث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم النحر بالمدينة، فسبقهم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم النحر بالمدينة فسبقهم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية، وأن الأمر معلق بالأمر معلق بفعل الصلاة. وأما حيث جابر هذا فأجاب عنه النووي رحمه الله وغيره أن المراد بذلك الزجر عن التسرع إلى الذبح الذي قد يؤدي إلى الذبح قبل الوقت، هذا المراد. المراد بذلك الزجر عن التسرع إلى الذبح المؤدي إلى أن يذبح قبل دخول الوقت. وأما كونه أما رأي الشافعية وأنه المعتبر الزمن بدليل من لا يصلي فهذا ضعيف، لا اجتهاد في مقابلة النص ولا اجتهاد مع مقابلة ولا اجتهاد مع النص. فتبين لنا أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد فعل الصلاة، هذا بالنسبة لمن يصلي. بالنسبة لمن لا يصلي كأهل البوادي أو القرى الذين ليس عندهم عيد ونحو ذلك، فهذا إذا مضى قدر الصلاة يقدرون، فإذا مضى قدر الصلاة فإنهم يذبحون. فإذا قلنا بأن الصلاة تستغرق 30 دقيقة أو 20 دقيقة، الصلاة تستغرق مثلا 20 دقيقة، إذا مضى قدر الصلاة فإنهم يذبحون. وقال بعض العلماء يعني كما قال الإمام مالك رحمه الله بأنهم يذبحون من بعد ذبح أقرب الأئمة إليهم، تنظرون من أقرب الأئمة إليهم ويذبحون بذبحه. والصواب في ذلك هو ما ذهب إليه أهل الرأي الأول، وهو قول حنابلة كذلك أيضا، نعم قول حنابلة أن المعتبر بذلك مضي قدر الصلاة، وأيضا هو قول الشافعية، لكن الشافعية يضيفون على ذلك يقول المعتبر مضي قدر الصلاة والخطبة، والحنفية يقولون بعد طلوع الفجر الثاني، والرأي الأخير رأي مالك أنهم بعد ذبح أقرب الأئمة إليه، والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله. قال رحمه الله إلى آخر يومين من أيام التشريق، فتكون مدة الذبح 3 أيام، يوم العيد ويومان بعده، فأيام الذبح 3، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. استدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات جمع، وأقل الجمع كم؟ ثلاثة. أقل الجمع ثلاثة، فدل ذلك على أن أيام الذبح ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده، فدل ذلك على أن أقل الجمع ماذا؟ دل ذلك على أن أيام الذبح تكون ثلاثة أيام. والرأي الثاني مذهب الشافعي واختار الشيخ الإسلام ابن القيم أن أيام الذبح أربعة وليست ثلاثة: يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد. واستدلوا على ذلك بحيث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فقال: وذكر لله عز وجل، ومن ذكره ذكره عند الذبح، يعني من ذكره ذكره عند الذبح، التسمية والتكبير وقول اللهم تقبل إلى آخره. وأيام التشريق كم من يوم؟ ثلاثة، مع يوم العيد فتكون ماذا؟ تكون أربعة. وقال ابن القيم رحمه الله بأن أيام التشريق تتحد أحكامها، أيام التشريق تتحد أحكامها، يحرم فيها الصيام ويشرع فيها الرمي بعد الزوال، ويشرع فيها البيتوتة بمنى في تلك الليالي. ما يبقى إلا ماذا؟ ها؟ ما يبقى إلا الذبح. الذبح كما قلنا أكثر أهل العلم يقولون بأن الذبح في اليوم الأول والثاني، اليوم الثالث من أيام التشريق ما في ذبح. فيقول ابن القيم رحمه الله: الذبح أيضا كسائر الأحكام، الذبح كسائر الأحكام، كما أن هذه الأيام لا صيام فيها، هذه الأيام فيها الرمي، فيها التكبير، فيها البيتوتة ومن الليالي أيام التشريق، فكذلك أيضا يكون فيها ماذا؟ يكون فيها الذبح. وورد أيضا في حديث جبير بن مطعم أنه قال: أيام التشريق ذبح، أو كل أيام التشريق ذبح. وهذا الحديث خرج الإمام أحمد رحمه الله لكنه مرسل. وعلى كل حال الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن أيام التشريق كلها يذبح فيها. وعلى هذا تكون الأيام للذبح أربعة، تكون الأيام للذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. طيب الذبح في ليالي أيام التشريق هل هو يكره أو لا يكره؟ أما الإجزاء فإنه مجزئ، لكن هل يكره أو لا يكره إلى آخره. أكثر أهل العلم على الكراهة، يعني يقول يكره أن يذبح في الليل، ويستدلون على ذلك من حديث عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالليل. حديث عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالليل، وهذا رواه ابن حزم وهو ضعيف لا يثبت. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أنه لا كراهة كما ذهب إليه ابن حزم كما ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله قال به بعض الحنابلة أنه لا يكره، لكن الأفضل يذبح نهارا، ذبح نهارا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل يذبح يوم العيد لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، وإشعاره وتقليده مع النية بما يتعين الهدي والأضحية. نقول بأن الأضحية والهدي كل منهما يتعين بأمور. الأمر الأول القول، الأمر الأول القول، بأن يقول هذا هدي أو يقول هذه أضحية أو يقول هذا لله عز وجل إلى آخره، فإنه يتعين بذلك. الأمر الثاني الفعل، الأمر الثاني الفعل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإشعاره، والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده. الإشعار هو أن يشق جانب السنام الأيمن من الإبل أو البقر، الإشعار هو أن يشق جانب السنام الأيمن من الإبل أو البقر، والتقليد أن يعلق في عنق البهيمة شيء ليدل على أنها هدي، ليدل على أنها هدي. التقليد سنة والإشعار سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما، لا لكن التقليد ليس خاصا، التقليد يكون في الإبل وفي البقر وفي الغنم، تقليد ليس خاصا يكون في الإبل وفي البقر وفي الغنم، وأما الإشعار فإنه خاص. يعني الإشعار نقول بأنه خاص بالإبل والبقر، أما الغنم والضأن فلا إشعار فيها لأنه يستتر الشق، هذا يستتر بالصوف والشعر، بخلاف البقر خلاف الإبل. هذان أمران. الأمر الثالث، الأمر الثالث النية حال الشراء أو السوق. إذا نوى حال شرائه أنه أضحية أو نوى حال الشراء أنه هدي، فهل يكون أضحية وهديا أو نقول بأنه لا يكون أضحية وهديا؟ يعني شرى الشاة هذه وينوي أنها أضحية، ما قال هذه لله أو هذه أضحية أو نحو ذلك، أو اشتراها على أنها هدي، هل تتعين بذلك أو لا؟ أو ساقها على أنها هدي نوى بذلك، هل تتعين بذلك أو لا تتعين؟ هذا موضع خلاف. فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تتعين بهذا، بل لا بد من قول أو فعل كما تقدم، ولا تكفي النية. والرأي الثاني أنها تتعين بذلك، وهذا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وبه قال أبو حنيفة. والصواب في هذه المسألة أنه إذا اشتراها بذات الأضحية أنها لا تتعين، كما لو أخرج دراهم لكي تصدق بها، نوى تصدق بها ثم رجع، نقول بأن هذا جائز ولا بأس بذلك. قال ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن ما تتعير به الهدي والأضحية ذكر بعض الأحكام المترتبة على هذا التعين، يعني إذا حصل تعيين الهدي والأضحية فهناك أحكام مترتبة على ذلك. من هذه الأحكام قال: ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها، وهذا باتفاق الأئمة، لا يعطيه من اللحم مقابل أجرة، أو يعطيه الجلد مقابل الأجرة، مثلا أجرة الذبح تساوي 20 ريالا فيعطيه من اللحم بقدر 20 ريالا، قل هذا لا يجوز. أو يعطيه الجلد الذبح 20 ريال والجلد ب10 ويعطيه 10 ريالات، نقول هذا لا يجوز. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. يقول: وألا أعطي الجازر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، قال: ولا وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا، يعني أجرة. وهذا في الصحيحين. وقول المؤلف رحمه الله بأجرته، واخرج ما لو أعطاه شيئا لا يكون أجرة، فإن هذا لا بأس، لو أعطاه من اللحم صدقة ونحو ذلك، أو هدية ونحو ذلك، فيقول بأن هذا جائز ولا بأس بذلك. قال رحمه الله: والسنة أن يأكل ثلث أضحيته، إلى آخره. الحقيقة أن المؤلف رحمه الله ذكر حكما واحدا فقط مما يتعلق بتعيين الأضحية والهدي، وهناك أحكام كثيرة، نذكر أهم هذه الأحكام باختصار على سبيل الإجمال. نقول: مما يترتب على تعيين الأضحية، يعني إذا تعينت هذه الشاة أنها أضحية أو أنها هدي، يترتب على ذلك أحكام. الحكم الأول أنه لا يجوز نقل الملك فيها، لا ببيع ولا هبة ولا غيرها. نقول: نقل الملك فيها هذا غير جائز، لا يجوز نقل الملك فيها لا ببيع ولا هبة ولا غير ذلك، إلا أن العلماء رحمه الله استثنوا إذا أبدلها بخير منها، فقالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ما سبق الإشارة إليه، أنه لا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. الحكم الثالث أنه لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا، لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرث. إذا كانت بقرة ما يستعملها للحرث، أو يستعملها في الركوب إذا كانت بعيرا ما يركب البعير إلا لحاجة، أو يعني إلا لحاجة أو ضرورة، لكن إذا كان يتضرر في الركوب فإنه ما يجوز أن يركبه. أيضا ليس له أن يحلب منها ما يحتاجه ولدها المتعين معها، أو فيه نقص عليها، ليس له أن يحلب منها ما يحتاجه ولدها المتعين معها أو فيه نقص عليها. أيضا ليس له أن يجز من صوفها شيئا إلا أن يكون أنفع لها، ليس له أن يجز من صوفها شيئا إلا أن يكون أنفع لها. وإذا جز الصوف كان الجز أنفع وبالخيار، إما أن ينتفع به وإما أن يتصدق به، وإن تصدق به فهذا أفضل. أيضا من الأحكام الحكم الثالث والرابع، إذا تعيبت هذه الأضحية عيبا يمنع الإجزاء، يعني قال هذه أضحية لله وأدخلها في البيت ثم انكسرت رجلها، وتقدم لنا أن التي انكسرت رجلها مش الحكم تجزي ولا تجزي؟ لا تجزي. أو انفقعت عينها لا تجزي، وهذا يحصل كثيرا، يشتري الشاة ويجعلها بالسيارة ثم تقفز، يعني يقول هذه أضحية أو لله يعينها ثم تقفز الأضحية من السيارة ثم تنكسر، هل يجب عليها أن يبدلها أو لا يجب عليها أن يبدلها؟ أو مثلا تضيع الأضحية تهرب تضيع، هل يجب عليه البدل أو لا يجب عليه البدل؟ نقول هذا لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك بتعد وتفريط منه، بتعد وتفريط منه. ما هو التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، بتعدي وتفريط منه. مثلا شد عليها الوثاق الحبل فأدى ذلك إلى كسر الرجل، أو تركها فوق السيارة لم يربطها فقفزت وانكسرت. المهم هناك تعدي منه أو تفريط، أو ترك الإطعام لها حتى ماتت، أو ترك الباب مفتوح حتى هربت. المهم ما دام هناك تعدي وتفريط فتعيبت أو ضلت فإنه يضمنها، نقول بأنه يضمن. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون ذلك بغير تعد ولا تفريط، أن يكون ذلك بغير تعد منه ولا تفريط، لم يتعد ولم يفرط، لم يترك واجبا ولم يفعل محرما، فانكسرت أو ضلت أو تعيبت ونحو ذلك، فنقول بأنها تجزئ، تذبحها وهي مجزئة. إلا أن تكون منذورة، تكون هذه الشاة منذورة، يعني قد نذر التضحية، إلا أن يكون نذرا، إلا أن يكون نذرا، بأن يكون نذر أن يضحي، فهذه لا تجزي إلا سليمة، حتى وإن كان بغير تعد ولا تفريط منه، يعني حتى لو كان بغير تعد ولا تفريط منه. قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، هذا السنة، سنة أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. ويدل لذلك قول الله عز وجل: نعم، يدل لذلك قول الإمام أحمد، نعم، أذهب إلى فعل عبد الله، وندعى ذلك فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول أذهب إلى فعل عبد الله يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق بثلث. والرأي الثاني أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.